سنة رايحة وسنة جاية، كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت بخير، كل عام وانت نصيبي، مهما في الدنيا يصير. كل عام وانت حياتي، كل عام وانت هواي، احساسي انت وذاتي دايم معاي. سنة راح وسنة جاية، سنة رايحة وسنة جاية، سنة رايحة وسنة جاية. موسم استثنائي لراديو حلم في نهاية 2024 والمستقبل 2025. عام ميلادي جديد سعيد. سنة راحت سنة جاية، راديو حلم.